تفسير الآية 20 من سورة الأحقاف، يقول تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. أي واذكر أيها العاقل لتعتبر وتتعظ يوم يقف الذين كفروا على النار فيرونها ثم يقذفون فيها ويقال لهم على سبيل الذم واللوم والتأنيب الشديد: أضعتم وأتلفتم الطيبات التي أنعم الله بها عليكم في حياتكم الدنيا في الشرور والمفاسد والأضرار والتعاسات، ولم تشكروها بأن تستخدموها في الخير، ولم تحسنوا طلب الدنيا والآخرة معا، بل نسيتموها تماما ولم تصدقوا بوجودها، ففعلتم ما فعلتم لأنه لا بعث بعد الموت ولا حساب ولا عقاب ولا جنة ولا نار من وجهة نظركم. برجاء مراجعة كيف يحسن المسلم طلب الدنيا والآخرة معا في الآية 145 من سورة آل عمران، ثم الآية 14 والآية 15 منها، ثم الآية 212 من سورة البقرة، ثم الآية 87 و88 من سورة المائدة للشرح والتفصيل. لقد استوفيتم إذن كل طيباتكم بما حصل لكم من نعيم الدنيا ومتعها، فلم تبق لكم طيبات بعدها لأنكم لم تعملوا لنيل طيبات الآخرة. وهو توضيح لهم وتقرير أنهم لا يظلمون كما ذكر في الآية السابقة، بل هذا هو تمام العدل. لقد أذهبتم طيباتكم في الآخرة بمعاصيكم في الدنيا والتي شغلتكم عن عمل الخير. لقد أذهبتم متعة طيباتكم في الدنيا وكأنكم لم تتمتعوا بشيء يذكر حينما ترون ما تستحقونه من عقاب معاصيكم في الآخرة. قوله تعالى: فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. أي فإن كان الحال كذلك فاليوم يوم القيامة لم يبق لكم إذن إلا جزاء أعمالكم السيئة، حيث تجزون وتعطون بسببها عذاب الهون أي الإهانة والذلة، أي العذاب الذي يهينكم ويذلكم ويفضحكم بسبب أنكم كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق، أي تتعالون على خلق الله فتستعبدونهم وتظلموهم وتعتدوا عليهم وتذيقوهم أسوأ أنواع العذاب، وتنهبوا جهودهم وخيراتهم وثرواتهم، وتتعالون على رسل الله فتكذبوهم وتعاندوهم وتستهزئوا بهم ولا تتبعوهم وتؤذوهم وتقاوموهم وتمنعوا الناس ما استطعتم من اتباعهم وتنشروا الشرور والمفاسد والأضرار والتعاسات، بل وتتعالون على الله ذاته فتكذبوا بوجوده سبحانه وتعبدوا غيره وتساووه بخلقه وتصفوه بما لا يليق، تعالى الله عما تقولون وتفعلون علوا كبيرا. وكل ذلك كان بغير حق أي بكل اعتداء وظلم، لأن العزة تكون بحق حينما تستخدم في إقامة العدل بين الناس وحفظ حقوقهم ومنع أي أحد من الاعتداء عليهم وبالتالي إسعادهم في دنياهم وأخراهم.